بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله هذه اللحظات الجميلة والتطواف مع الحديث النبوي، وكنت أود أن يستمر إلى إقامة الصلاة، ولكن كالمعتاد نرجع إلى الذي هو ربما استدلالات النفسية من هذه الناحية أدنى، ولكن لارتباطها بالقرآن الكريم فهو الأصل الأول. تذكير بما مضى، وطلب أيضا، نتمنى من الإخوة في قناة المجد أنهم يسجلوا ويوثقوا درس الشيخ، لأنه وهو يشرح المتن ويمر مرورا سريعا على السند أيضا يربط في قضايا الواقع، خاصة في مثل هذا اليوم الربط تم أيضا في قضية زواج القاصرات التي تكلم عنها بعض الإعلاميين، وكذلك القضية المجتمع لها عدة أشهر وسنوات. لقاؤنا هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات حول إحدى القبسات النفسية من الآيات القرآنية. طبعا أخذنا في اللقاء الأول تعريف على مسار هذه اللقاءات، ثم في اللقاء الماضي عن سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة ذكرنا فيها أنه لا يمكن أن يسير الإنسان إلا أن يكون له رب، وهذا الرب يرجع إليه والمالك المدبر الخالق. وقد خلق الله الإنسان وفيه نزوع إلى شيء لا يرى، كما قال به بعض علماء النفس في العصر الأخير. ولذلك لما أسقطوا العلم أو الدين بدأوا يبتدعون من أنفسهم آلهة أخرى، وهذا ذكره الله في سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. لابد للإنسان يرجع لشيء، إذ إن لم يكن حقا يكون باطلا. ذكرنا فيها أيضا أنه وأنت تعيش في هذه الحياة لابد من معنى تعيش فيه، وهي العبودية، ذكر الله في وسط سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فتعبد الله وتستعين على عبادة الله به عز وجل. ثم إن الناس في هذه في تطبيق هذه العبودية وهذا المنهج الذي يحقق معنى الحياة هم ثلاثة أنواع. النوع الأول هم المهتدون المنعمون الصالحون في الدنيا والآخرة، وهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم الضالون المغضوب عليهم، وهم اليهود والنصارى كفئة ماضية وهي باقية موجودة الآن، ومن يشابههم، كما قال بعض أهل العلم: من فسد من علمائنا يشبه اليهود، ومن فسد من عبادنا يشبه أيضا النصارى وغيرهم. اليوم أيها الإخوة والأخوات نأخذ يعني صدر أو بداية سورة البقرة. والحقيقة لما تأملت سورة البقرة لا أظن أنه يكفينا فيها ربما جلسة أو جلستان، ربما نحتاج إلى عدد من الجلسات لا أدري، لكن أظنها قد تزيد عن ثنتين أو ثلاث. فالآن سنتكلم عن الهدي أو الهدى، الهدى النفسي. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن العظيم هو هدى للمتقين، وذكر الله عز وجل أوصاف هؤلاء المتقين، سأتكلم عنها سريعا، أقارنها بما يظهر الآن في واقعنا، خاصة الآن بدأت تزحف علينا الأمراض أو الاضطرابات النفسية خلال السنوات الأخيرة. فذكر الله أوصافا لهؤلاء المتقين. إن الهدي أو الهدى النفسي هو الصراط المستقيم، معالمه واضحة، أساليبه وتطبيقاته أو ما يطلق عليه في الإسلام عندنا بالمفرد الإسلام عباداته واضحة، سواء مدة أو وقتا أو كيفية، أيضا لها شروط ولها أركان. ومن الأشياء التي ينبغي أن نبينها أيها الإخوة والأخوات المفردات في الإسلام. المفردات في الإسلام لها تميز. لو تقرؤون في الثقافة الغربية الآن وتقرؤون في العلم الشرعي والثقافة الإسلامية تلاحظون في فرق كبير، لأن معظم المفردات، إن لم أقل كل، لكن معظم المفردات في الثقافة الغربية ترجع من البشر، ترجع إلى البشر، بينما المفردات في الإسلام معظمها نأخذها من القرآن الكريم ثم من السنة. مثلا الهدى، وخاصة مثل هذه الأوصاف، والتقوى، ثم أيضا القرآن، لفظ القرآن، وأيضا دعونا نقول البركة، وجعلني مباركا. بل حتى أذكر لما كنت أبحث في مرة من المرات في إحدى الرسائل التي أنا قدمتها، بحثت في الثقافة الغربية وفي الدراسات النفسية، لم أجد شيئا يقارب البركة، وهو مفهوم مصطلح عندنا يقارب التوفيق، إن لم يكن هو التوفيق. وما توفيقي إلا بالله. نحن عندنا أخبرنا الله أن له أسباب وله نتائج، لكن ليس بالضرورة أن أحكم عليها، لكن لها معالم ومظاهر. وهنا هذه المفردات لا تأتي من بشر، لا يمكن أن تأتي من إنسان يعلمه بشر، وإنما هذا من الله، من الله عز وجل. هذه المفردات الجامعة الواضحة التي تناسب هذا الإنسان في حياته وكذلك لنجاته. من أعظم المعالم للهدى النفسي حتى تهدأ نفسك وترتاح وتنجح وتفلح، ذكر الله عز وجل الإيمان بالغيب، وهذا والله أعلم أعظم سبب يؤدي بالإنسان إلى الراحة والهدى والنجاح والفلاح. ولذلك قال الله عز وجل في آخر هذه الأوصاف: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. السبب الأول والمهم الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب يشمل أن تؤمن بالله اللي هي أركان الإيمان، وتؤمن بأنها موجودة حتى لو لم ترها، وتؤمن بما أخبرك الله به عن المخلوقات سواء سابقة أو لاحقة، سواء عن مبدأ الخلق الذي تهى عنه الغربيون، وقد قلناها كثيرا، لو سألت أي غربي الآن، أي إنسان غير مسلم لا يرجع القرآن السنة، من أين خلقت؟ لا يجيبونك إجابة مثل ما تجيبهم أنت حتى أطفال المسلمين. طبعا هذا يحدث لهم مشكلة، يحدث لهم كما هو عندي الآن القلق والاكتئاب. الإيمان بالغيب كلما زاد عند الإنسان كلما زاد عنده الراحة والطمأنينة وقلة القلق الدائم، القلق المرضي، وقلة الاكتئاب أو التوتر. وتجديده مطلوب لدى المسلم المؤمن، يؤمن بالغيب، ما أخبر الله به عز وجل عن الخلق وعن الإعادة بعد الموت وعن النشر وعن الحشر وعن اليوم الآخر سيأتي وعن الأنبياء والرسل الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هذا سيأتي، كل هذه تؤمن بها، وأنها موجودة حقا، وأنها وجدت، ومن مات مات، ومن رفع رفع، وأن الله سيبعثهم بعد مماتهم، وأن هناك جنة ونارا، وأن الله خلق سبع سماوات وسبع أراضي، وهكذا. وهذا يا إخواني لا يوجد إطلاقا في الكتب الغربية، حتى تقرؤون الكتب اللي أكثر مبيعا مثلا، أي كتاب يترجم الآن يكتب أكثر مبيعا، اقرأه من الجلدة إلى الجلدة ما تجد يذكر إيمان بالغيب. ولو سألناهم قلنا لماذا، أفضلهم إجابة هو من يقول ليس عندنا أدلة مادية حتى أحكم، لأنهم سخروا الروحانيات أو الإيمانيات الداخلية والنفسيات، سخروها وجعلوها مثل المادة بل أقل، وهذا لا يمكن. ولذلك في بادئ الأمر في الثورة الفرنسية وثورة الحرية وبداية عصر النهضة لدى الغرب أنكروا العقل، ثم بعد 70 أو 100 سنة آمنوا بالعقل. فقلنا لهم لماذا أنكرتموه قبل ذلك؟ قالوا أنكرناه لأننا لا نراه. طيب لماذا آمنتم به أخيرا؟ قالوا لأننا رأينا آثاره، فقبل لم يؤمنوا. فلما صدموا جدار العقل فلا يمكن أنك تنكر شيء له آثار واضحة. والآن بالعكس الآن أصبح له مدارس شهيرة في الغرب، وهذه القدرات العقلية المتعددة. ومثل ذلك الإيمان بالغيب. ولذلك أرجع وأقول لكم كما قال الدكتور البروفيسور الدكتور فاضل مالك بدري أستاذ سوداني، أرجو أنك تقرأوا كتابه الصغير تقريبا 30 صفحة، ورقة صغيرة اسمه جحر الضب، حتى لو سلكوا جحر ضب سلكتموه أو دخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تكلم كلام جميل. فعلا الغربيون بجميع تخصصاتهم، خاصة ما يطلق عليه عندهم العلوم الإنسانية، من الممكن أن نستفيد منهم في الأساليب وفي الفنيات، لكن من الخطأ الكبير أن أسير خلفهم في المسلمات والأصول والمنهج، لأن ثقافتهم تقوم على أمور تصادم شريعة الله وتصادم فطرة الإنسان السوية، لعل من أميزها إنكار الدين والإلحاد، وهذه كل كتبهم تشهد بذلك. القليل منهم، دعونا نقول ديل كارنيجي في دع القلق أو صاحب القبعة الست في آخر فصل لما تكلموا عن القيم، سئل عند الإنسان قيمة، قلنا ما هي القيم؟ عرف لي القيم، وماذا تريد بالقيم، وتعمل لوجه من، وترجو من، وهل هناك بعث بعد موت؟ هذه ليست إجابات عندهم واضحة. وهذا لعله يا إخوتي ويا أخواتي من أعظم أسباب انتشار القلق والاكتئاب في العالم، وبدأ يزحف على العالم العربي الإسلامي، كان قليل لكن فيه ارتباط مضطرد وإن كان عكسيا. كلما ضعف الإيمان بالغيب وباليوم الآخر كلما زاد القلق والتوتر والاكتئاب، وكلما زاد الإيمان بالغيب ضعف التوتر والقلق، وكلما ضعف الإيمان بالغيب كلما زاد التوتر والقلق. من أوصافهم أيضا أيها الإخوة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهناك كلام للسعدي رحمه الله تعالى، كلام جميل، وأظنه تطرق إلى ذلك الشيخ شيخ الإسلام ابن القيم رحم الله علماء الإسلام، وهو أن سعادة المرء مربوطة بأمرين في الجملة. الأمر الأول التوجه لله عز وجل وإخلاص العبادة له، وهذا يكون بالصلاة، سواء تصلي أمام الناس أو تصلي في بيتك النوافل. فأنت أصلا ليش تصلي؟ لله، فهي صلة بينك وبين الله عز وجل. والسبب الثاني لسعادة الإنسان الإحسان، أو إيصال النفع للناس. ولذلك قالوا سعادة المرء بإخلاصه وإحسانه، بإخلاصه وإحسانه، وعليه أتت إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فإقامة الصلاة لله عز وجل وإيتاء الزكاة نفع الناس والإحسان إليه. وهنا قال ومما رزقناهم والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، فهو ليس من كل المال بل من بعض المال. وإقامة الصلاة يلاحظ كما قال العلماء هنا إقامة ليست أداء، فالإقامة أن الإنسان يحرص على استيفاء شروطها وواجباتها وأركانها وسننها. ولعل من أعظم ذلك أيها الإخوة أن يحسن الإنسان الوضوء وأن يبكر للصلاة، فما بعد الله أكبر منه عز وجل ولا قبل. فإذا قيل الله أكبر فأنت تكبر الله بقلبك ثم بفعلك ثم بقصدك ثم بمجيئك، كما قال شاعر الإسلام الله أكبر هل أحيا لأسمعها إن كان ذلك يا شوقي ويا طربي، لأحد دعاة الإسلام في دول الغرب كان مهاجرا من إحدى الدول الإسلامية. ثم إيتاء الزكاة، وهي تطهر الإنسان من الأنانية، تطهر الإنسان من البخل، تطهر الإنسان من حب الذات، وهي الآن أيها الإخوة تنتشر، حتى أن الإنسان ربما يستحل الحرام أو أنه يسهل بعض الأمور بالشبهة المعينة حتى يحتال على بعض المحرمات من الرشوة والربا وغيرها. أيضا من الهدى النفسي اليقين، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لا يوجد هذا أيضا إلا عند المسلم. لو تلاحظون تجلس أن عند أي نصراني الآن في الجملة، دعونا من اليهود، النصارى لأنهم أكثر، وتقول له أنا أؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وأصلي عليه وأمرني بالصلاة عليه، وإن الإنسان المسلم لو لم يؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام فهذا يكفر بذلك. هذا عندنا عقيدة، نحن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نؤمن جميع الرسل، من أجملوا نجملهم ومن فصل الله عز وجل لنا إياهم نفصلهم، واضحين في القرآن وفي السنة. وهذا من صميم العقيدة عندنا، الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا يعطينا أن الإسلام منذ آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها كان يحمله أنبياء صالحون، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحمله المجددون أهل السنة وأهل الحديث وأهل الفقه العاملين والربانيين والأولياء الصالحين. وأما النصارى تقول لهم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون، ولو آمنوا واستقرأوا القرآن ونظروا في السنة لا فعلا آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا من جحد واستكبر، لأن في الإسلام ذكر لعيسى كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين لما ذهبوا إلى من؟ إلى النجاشي، فقال اقرأوا علي مما أنزل عليكم، فماذا قرأ أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ماذا قرأ إخواني؟ ها؟ سورة مريم، كافة يعني. فلما سمعها النجاشي بكى وقال إن هذا النور هو نفس الذي كان يخرج من مشكاة عيسى عليه الصلاة والسلام، فآمن ورجعوا مدحورين. ولذلك ما فيه تعصب عندنا إلا للحق، والحق موجود منذ عهد آدم عليه الصلاة والسلام ونوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وذكر الشيخ جزاه الله تعالى خيرا في قضية إعطاء الحق حتى للفاسقين. فدين الإسلام ليس هو منهج بشري، هو يرتفع عن عقول البشر وعن رغبات البشر، حتى إنه يعطي من تكرهه أحيانا حقه منك ويوفى حقه، ثم توزع الحقوق على الناس جميعا. بل إن الإسلام يعيش الإنسان بين فضيلتي العدل والفضل، وهذا من أعظم المناهج التي مرت، بل هو أعظم منهج مر على هذه الأرض. أخيرا قال الله عز وجل والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل بالآخرة هم يوقنون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وهنا خصوص يعني خص الله عز وجل بالآخرة هم يوقنون من العموم يؤمنون بالغيب، لعظمة أثر الإيمان باليوم الآخر وأهمية تذكره لتحقيق الهدى في القلب. ولذلك قاعدة، بقدر ما تتذكر وتتحقق وتراجع يوم الآخرة في قلبك بقدر ما تصح أعمالك. فأنت إذا أيقنت أنك هناك الآخرة وأن هناك بعد الدنيا يوم عظيم وأنك ستفارق هذه الدنيا وتوقن بذلك، واليقين هو الذي لا يزاوله إطلاقا أي شك أي نسبة، وأنك ستقف بين يدي الله وأنك ستموت وأنك ستحاسب، وتوقن بذلك إيقانا تاما جازما لا شك فيه، طبيعي أو طبيعي أنك ستصحح نيتك وأعمالك وتتجهز ولا تسوف. وهذه من أعظم ما يعطي الإنسان أهمية الوقت وتنظيم الوقت وإعطاء كل ذي حق حقه وتوزيع ساعاته ولحظاته في الدنيا قبل ارتحاله من هذه الدنيا. هؤلاء هم المتقون وهؤلاء هم المفلحون، الفلاح القلبي والجسدي والفلاح الدنيوي والأخروي. قال تعالى أولئك على هدى، هدى للمتقين في أول الآيات، وفي الأخير نص الله أولئك على هدى، ولم يقل في كما يذكر الله عز وجل عن الكفار في غيهم، إنما ذكر المؤمنين بالاستعلاء، أولئك على، فهم اعتلوا على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، لا يفلح لهم. أما الأصناف الآخرة أو الأصناف الأخرى فهم الكفار، ذكر الله عنهم آيتين، والمنافقون. وباختصار الكفار والمنافقون سكروا الأسماع والأبصار وأغلقوا الأفئدة، فهم لا يعقلون ولا يسمعون سماعا نفعيا ولا يبصرون العظة والعبر في الدنيا أمامهم. ولذلك سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون. والمنافقون يخادعون، فهم لم يؤمنوا باليوم الآخر، اليوم الآخر، ولم يؤمنوا بالله عز وجل، ولم يؤمنوا إيمانا حقيقيا بأنهم سيبعثون بعد الموت، وإلا لم يخادعوا الله عز وجل، لأنهم كلما زاد إيمان الإنسان كلما قل النفاق عنده، النفاق الاعتقادي وهو الخطير، والنفاق العملي. نفاق العمل للأخلاق، أخلاق المنافقين من إذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر إلى آخره. أما النفاق الاعتقادي وهو أن يبطن الكفر والزندقة والخبث ويظهر الإسلام والاتباع، وهو بخلاف ذلك، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. إذن هنا أيها الإخوة، الهدى النفسي مربوط بعدد من الصفات، من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإيمان بالكتب المنزلة والرسل المرسلة، ويجددون الإيمان باليوم الآخر وبلقاء الله عز وجل وهو قريب ليس بعيدا، فقط أنك ستموت وربما تعيش 10 أو 20 أو 30 أو 5 أيام أو 3 أيام أو سنوات ستلاقي الله عز وجل، فعش ما شئت فإنك ستفارق هذه الدنيا. هذه بعض الإطلالة اليسيرة على صورة وصدر صورة البقرة. إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم سنعيش مع آدم وتكليف الله عز وجل له وتعليمه الأسماء ثم الخطأ الذي وقع فيه، فكلنا نخطئ، لكن كيف نتجاوز هذا الخطأ إحدى القبسات القادمة بإذن الله تعالى. أترككم إلى ذلك الوقت، صلى الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا الهدى النفسي العظيم الذي يوصلنا إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.